بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فما هو آخر باب مر معنا؟ من تبرك بشجر أو حجر أو نحو، ما المراد بالتبرك؟ طلب البركة. ما مناسبة حديث أبي واقد الليثي لباب من تبرك بحجر أو شجر نحوهما؟ ما مناسبته؟ من طلب البركة من غير الله فقد اتخذه إلها، لأنهم طلبوا البركة من الشجرة، فذات أنواط أي ذات تعاليق، فمن علق سلاحه في هذه الشجرة يعتقدون أنها جلبت له البركة، فصار سلاحا قويا ومؤثرا. فمن تبرك بشيء فقد اتخذه إلها. متى يكون التبرك مشروعا؟ بشرطين: أولا أن يأتي الدليل على أن هذا الشيء يتبرك به، ثاني أن تكون طريقة التبرك مشروعة، أن تكون طريقة التبرك مشروعة أي لا تخالف الدليل، لا تخالف الشرع. ما حكم التبرك بآثار الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا من باب الفائدة، الآن لا يوجد شيء من آثار النبي عليه السلام، لا الصوفية أو في بعض البلدان عندهم بعضهم يقول هذا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ثياب النبي عليه الصلاة والسلام، وكله كذب. فلا يوجد شيء اليوم هو من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعره أو لباسه. فما حكم التبرك بآثار الصالحين؟ لا يجوز. لماذا؟ الأمر الأول: أولا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بآثاره من العرق والشعر والثياب التي لبسها وأصابها يعني عرقه عليه الصلاة والسلام. قلنا التبرك هذا إيش؟ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أن الصحابة لم يفعلوا هذا مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، لا في حياته عليه الصلاة والسلام ولا بعد موته عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن تحقيق الصلاح أمر غير متيقن، لأن تحقيق الصلاح في الشخص هذا مبني على إيش؟ صلاح القلب، وصلاح القلب أمر لا يعلم إلا الله. أيضا حتى لو ظهر لنا أن ظننا أنه من الصالحين، فهذا الأمر إيش؟ يعني قد يكون فيه ضرر عليه، بل هو إيش؟ فيه ضرر عليه، أو قد يختم له بالسوء أولا، فلا يستحق التبرك به، ولا يستحق أن يقال إنه من الصالحين، وأيضا فيه فتنة عليه. فإذا كان لا يجوز المدح في وجه الشخص، إذا كان سيفتن بهذا المدح، فالتبرك به ضرر إيش؟ أعظم من المدح في الوجه وفي حضوره. قلنا التبرك قد يكون شركا أكبر أو أصغر أو يكون محرما. من يأتي بالتفصيل متى يكون أكبر؟ يكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا الشيء يجلب البركة، معنى ينفع يجلب البركة فهذا بنفسه، فهذا إيش؟ هو الجلب البركة، هذا شرك أكبر. ومتى يكون شركا أصغر؟ إذا جعل هذا الشيء للبركة ولم يأتي دليل أنه إيش؟ أنه في بركة، هذا أيضا من الشرك الأصغر. متى يكون محرما؟ إذا تبرك به على طريقة غير مشروعة، وهو إيش؟ هو فيه بركة لكن طريقة تبرك غير مشروعة. حتى السبب الذي دل الدليل على أنه بركة وحصل فيه شيء من الالتفات إليه، فهذا أيضا يصل إلى الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد الشديد، ما هو حكمه؟ فالمقصود كما قال الشيخ: ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد، أي الوعيد الشديد، وأنه شرك، فحكمه إيش؟ أنه من الشرك في الآية التي سيذكرها المصنف، والأحاديث كلها تدل على أن الذبح لغير الله من الشرك. قال: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. قال أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد. ما هو هذا النوع؟ الذبح لغير الله. هناك مناسبة أخرى، وهي أن الباب الذي قبله التبرك بالشجر والحجر ونحوهما، الباب الذي قبله اعتقاد في نفس الآلهة أنها تجلب البركة، وهو شرك. الباب السابق اعتقاد في الآلهة نفسها أنها تجلب البركة، وهذا شرك. وفي هذا الباب والأبواب التي ستأتي معنا أيضا إن شاء الله، فيها بيان بعض العبادات التي تصرف لهذه الآلهة وصرفها شرك. من يعيد المناسبة؟ من يعيد مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ في الباب السابق أن الآلهة التي يتبرك بها بمعنى يعتقد أنها تجلب البركة، أنها تجلب النفع، أنها تنفع وتجلب البركة. وفي هذا الباب والأبواب التي ستأتي بعده ماذا؟ بيان نوع العبادات أو بعض العبادات التي تصرف لهذه الآلهة التي يعتقد أنها تجلب البركة. قال الشارح رحمه الله أو وفقه الله: المعنى الإجمالي للآية، يأمر الله نبيه أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره: إني أخلص لله صلاتي وذبحي وما أحيا وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. قال: أصرف كل ذلك له وحده لا أشرك به أحدا، عكس ما أنتم عليه من الشرك به. لأن قال قوله: قل إن صلاتي معروفة، ونسكي المراد به الذبح، ومحياي أي ما أفعله من العبادة والعمل الصالح في حياتي، ومماتي أي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، كل هذا إيش؟ لله جل وعلا وحده. وبذلك أمرت أي أمرني ربي أن أخلص في هذه العبادة وفي غيرها لله جل وعلا. مناسبة الآية الباب، مناسبة الآية الباب، قال الشارح أنها تدل على أن الذبح لغير الله شرك، تدل على أن الذبح لغير الله شرك، لأنه قال لا شريك له وبذلك أمرت أي ذبح لله لا شريك له، لا أشرك في الذبح غير الله وبذلك أمرت. هناك وجه آخر هو إيش؟ أن الله أمر نبيه، لأنه قال وبذلك أمرت، أي أمر الله نبيه أن يجعل صلاته ونسكه ومحياه وماته له رب العالمين. أمره أن يجعل نسكه أي ذبح لله، والأمر إيش؟ مر معنا في الدروس السابقة، الأمر بالشيء يدل على أنه عبادة. قلنا في الأصول الثلاثة كيف نعرف أن هذا الشيء عبادة؟ نعرفه بأمور، منها الأمر به. الله جل وعلا إذا أمرنا بشيء أن نفعله فهذا الأمر دليل على أنه عبادة، فإذا كان عبادة لمن يصرف؟ الله جل وعلا. إذن نقول مناسبة الآية بالباب أن الله أمر نبيه أن يجعل ذبحه، لأنه قال وبذلك أمرت، أي أمرت أن أذبح لله لا شريك له. والله جل وعلا إذا أمر بشيء هذا الأمر يدل على أنه عبادة، فإذا كان عبادة لا يصرف إلا لله، فمن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك. ما مناسبة الآية الباب؟ ما مناسبة أنس؟ ذكر الشيخ مناسبة وهي توافق ما ذكرنا، لكن نحن فصلنا فقال تدل على أن الذبح لغير الله شرك. بقي المناسبة الأخرى التي ذكرناها أن الله أمر نبيه أن يذبح لله لا شريك له، والأمر بالشيء يدل على أنه عبادة، فإذا كان عبادة لمن يصرف؟ لله وحده، فمن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك. ها من يعيد؟ ها أمين؟ أن الله أمر نبيه أن يذبح لله لا شريك له، والأمر بهذا الذبح يدل على أنه عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. فهم مناسبة الآية الباب. قال ما يستفاد من الآية أن ذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه قرنه بالصلاة، فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك، فكذلك من ذبح لغيره فقد أشرك. من ذبح لغير الله بالنية التقرب لغير الله بها الذبح هو الشرك. من ذبح لغير الله بنية التقرب لهذا المذبوح له فهذا هو الشرك الأكبر. قال من فوائد أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات، وجوب الإخلاص لله في جميع العبادات. الفائدة الرابعة أن العبادات توقيفية أي متوقفة على أمر الشارع لقوله وبذلك أمرت، أي أمرت بالصلاة، أمرت بالنسك، لأن الله جل وعلا أمره، فالعبادة التوقيفية أي نتوقف على ما يأمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله وقوله فصل لربك وانحر، أي اجعل صلاتك لله واجعل ذبحك ونحرك لله جل وعلا. قال معنى الإجماع الآية يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص له في صلاته وذبيحته مخالفا للمشركين الذين يعبدون غير الله وينحرون الأوثان. مناسبة الآية للباب، قال الشارح أن ذبح عبادة يجب إخلاصها لله وصرفها لغيره، قلنا شرط إيش؟ لغيره بشرط بنية التقرب، وصرفها لغيره شرك أكبر. إذا صرفها لغير الله بنية التقرب والتعظيم هذا شرك. قلنا هناك يعني مناسبة أوضح، ما هي؟ نقول قوله فصل لربك وانحر أمر نبيه أن يجعل نحره لمن؟ قال لربك أي لله. أمر نبيه أن يذبح لله، إذن الذبح إيش؟ أمر الله نبيه أن يذبح لله، أن يجعل ذبحه لله، إذن الذبح عبادة. فإذا كان الذبح عبادة فلا يصرف إلا لله جل وعلا، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك. ما مناسبة الآية للباب؟ ما مناسبة الآية للباب؟ هعلن أمر الله نبيه أن يذبح لله فصل لربك وانحر، والأمر بشيء يدل على أنه عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. قال ما يستفاد من الآية أن الذبح لغير الله شرك أكبر لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات لأنه ذكرها دون غيرها. وضحت مناسبة الآية الباب، واضحة إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. ما الشاهد من هذا الحديث؟ الفقرة الأولى لعن الله من ذبح لغير الله، وبدأ بها لأنها أعظم الذنوب فهي شرك أكبر، وهذا اللعن في هذه الفقرات يدل على عظيم هذه الذنوب، فالذنوب المذكورة في هذا الحديث كلها من الكبائر بدليل إيش؟ اللعن. فاللعن سببه أن هذه الذنوب من أعظم الذنوب، بل الذنب الأول الذي هو الذبح لغير الله أعظم الذنوب لأنه شرك أكبر. لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن من الله كما ذكر الشارح هنا هو الطرد والإبعاد، والمخلوق إذا لعن فاللعن من المخلوق ما معناه؟ السب والدعاء، والدعاء عليه بأن يطرده الله من رحمته. قال لعن الله من ذبح لغير الله، يعني ذبح للأصنام، للمعظمين، للجن، لأي مخلوق من باب التعظيم والتقرب إليه، فهذا لعن من يفعل هذا. حتى لو قال بسم الله، حتى لو قال بسم الله وهو يذبح لغير الله من باب التعظيم والتقرب إليه فهذا قد لعن فاعله. وهكذا قال لعن الله من لعن والديه، سواء لعنهم مباشرة أو لعن الآخرين، لعن آباء الآخرين فلعنوا أباه، هذا أيضا يدخل في لعن الوالدين وهم الكبائر. ولعن الله من آوى محدثا، المحدث أي الجاني المذنب، فالذي يأوي الجناة الذين عليهم الحدود أو العقوبة هذا لعن المحدث بالكسر، كسر الدال هو إيش؟ الجاني أي المذنب الذي فعل ذنبا يستحق عليه الحد أو العقوبة. فالذي يؤويه، فالذي يؤويه ويدافع عنه ويخفيه ويستره هذا إيش؟ لعن. وهكذا يدخل في اللعن من آوى المبتدعة، لأن الإحداث في الدين أعظم من الإحداث في المعاصي، لأن الحدث الذي هو في الدين البدعة أعظم ذنبا من وأشد جرما من إيش؟ من الذنب الذي هو المعاصي ولو كان من القتل، فالبدع جرمها أعظم من الذنوب. وبالفتح ولعن الله من أوى محدثا، المحدث هو إيش؟ هو الأمر المبتدع في الدين. لعن الله من آوى محدثا أي من رضي بالبدعة وصبر عليها ودعا عليها أو سكت عليها وهو قادر أن ينكرها، فهذا لعن. لعن الله من آوى محدثا، فتح الدال، المحدث الفتح هو إيش؟ هو الأمر المبتدع في الدين أي البدعة. فالذي يأوي البدعة بمعنى يدافع عنها أو يفعلها ويصبر عليها أو يدعو عليها، وكذلك من سكت وهو قادر أن ينكر هذه البدعة فهذا لعن أيضا. قال ولعن الله من غير منار الأرض، غير أي بدل، ومنار الأرض هو العلامات والمراسيم التي تجعل بين الأراضي وفي الطرقات. معروف منار الأرض إما العلامات التي تجعل في الطرقات يسلل بها على بلاد كذا وبلاد كذا، مثل التي توضع الآن في الطرقات، مثلا هذا الطريق يذهب إلى هذه المدينة وإلى هذه المحافظة، هذا إيش؟ من علامات الأرض. وأيضا يدخل في هذا المعنى تغيير حدود الأراضي، تعرفون الأراضي الزراعية وهكذا مساقي المياه التي ينزل منها الماء المطر إلى الأراضي الزراعية، هذه يجعل الناس إيش فيها لها مراسيم وعلامات. فالذي يغير بالتقديم أو التأخير حتى يأخذ حق الغير هذا إيش؟ ملعون، هذا لعن فاعله، لعن الله من غير منار الأرض. ما مناسبة الحديث الباب؟ المناسبة قال الشارح أن فيه دليلا على غلظ تحريم الذبح لغير الله، أي أنه محرم وأنه جرم كبير، حيث إن فاعله أول من يستحق لعنة الله. يعني في الحديث الملعونون أربعة، أولهم من ذبح لغير الله، فيدل على أنه أعظم هذه الذنوب. وأيضا مناسبة هذه الباب أن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم، اللعن لا يكون إلا على فعل محرم وفعل منهي عنه. وهذا الفعل المحرم الذي هو الذبح لغير الله قد جاء بيانه في الآيتين السابقتين، وأنه ماذا؟ بدعاء وشرك، شرك. إذا مناسبة الحديث الباب فيه دليل على غلظ تحريم الذبح لغير الله، ففاعله أول الملعونين في الحديث. وأيضا مناسبة الحديث الباب أن يقال إن اللعن لا يكون إلا على فعل أمر محرم منهي عنه، وهذا الأمر المحرم المنهي عنه قد بينت الآيتان السابقتان أنه ماذا؟ شرك. الآيتان السابقتان اللتان مرتا معنا بينتا أن الذبح لغير الله شرك أكبر. قال الشارح ما يستفاد من الحديث؟ أولا أن الذبح لغير الله محرم، وأي حرمة؟ الآيتان السابقتان دلتا على إيش؟ أنه شرك. قال محرم شديد التحريم وشرك في مقدمة الكبائر، يعني الدليل أنه شرك ليس من الحديث وإنما من أين؟ من الآيتين السابقتين. أن ذبحها عبادة يجب صرفها لله وحده، لأنه قال لعن الله من ذبح لغير الله، بمعنى أنه فعل المخالفة، لأن الذبح لا يكون لله، فمن ذبح لغير الله فهذا لعن. الفائدة السادسة التي ذكر الشارح قال جواز لعن أنواع الفساق لأجل الزجر عن المعاصي، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير من الأرض، هذا لعن إيش؟ فساق، لأجل الزجر عن هذه المعاصي. لكن هل هذا اللعن عن الفساق على سبيل التعيين أو العموم؟ عموم. لهذا نبههم عند قوله جواز لعن أنواع الفساق، قل أن علق على سبيل العموم. مثلا إيش تقول؟ لعن الله أو لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله من غير منال الأرض. لكن لو جاءنا رجل وقالوا هذا غير منال الأرض، هل نقول أنت غيرت منال الأرض فقد لعنك الله بعينه؟ لا نقول، وإنما إيش؟ اللعن على سبيل العموم لا على سبيل التعيين فلان أو هذا الرجل بعينه. إذن قوله جواز لعن أنواع الفساق إيش نعلق؟ نقول وهذا على سبيل العموم، أو بين قوسين اللعن بالوصف، اللعن بالوصف. مثلا نقول لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على مغيري منار الأرض، لعنة الله على من يلعن والديه، هذا إيش؟ لعن بالوصف أو لعن على سبيل العموم. أما التعيين فسيأتي إن شاء الله معنا في فتح المجيد التفصيل فيه، وأنه فيه خلاف التعيين، ويعني خلاف في من كان على الحياة. أما الكافر إذا مات وعلمنا أنه مات على الكفر فهذا إيش؟ يلعن. سيأتي التفصيل إن شاء الله في فتح المجيد. قال المصنف رحمه الله: وعن طارق ابن شهاب، قال الشارح: هو طارق ابن شهاب البجلي الأحمسي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. إذن هو إيش؟ صحابي، فحديثه مرسل، صحابي، صحابي صغير. قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب ذباب، في ذباب أي بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب أي بسبب ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ هذا الاستفهام للتعجب، تعجبوا يعني شيء عجيب، كأنهم رأوا هذا قليلا، كيف يدخل النار في بسبب ذباب أو يدخل الجنة بسبب ذباب؟ إذن هذا السؤال إيش؟ إنكار أو تعجب؟ تعجب، لأنهم تقالوا هذا الأمر، تعجبوا منه، هذا قليل، النار بسبب ذباب واحدة أو الجنة بسبب ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان، وهذا معناه أنه من الأمم السابقة، على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد، أحد أي لا يتركون أحدا يمر من هذا المكان الذي الصنم حتى يقرب له شيئا، أي يتقرب له، يتقرب معنى ينوي الذبح له، ينوي بقلبه ويفعل بيده حتى يقرب له شيئا، لأن التقرب هذا إيش؟ التقرب هو عمل اليد أو القلب والجوارح، القلب والجوارح. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قوله قرب، قال: ليس عندي شيء أقرب، معناه لو كان معه مثلا ديك سيقرب أو يقرب؟ سيقرب. إذن ها قلبه إيش؟ قلبه فاسد، ما هو فاسد، عنده شرك. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب له ذبابا. هم يريدون إيش؟ منه أقل شيء، أهم شيء فساد القلب، لأن الذباب هذا ينتفع به وينتفع به ما ينتفع به أحدا، حتى هؤلاء المشركون هؤلاء ما ينتفعون به، وإنما قصدهم ماذا؟ أنه بقلبه يعظم هذا الصنم. قالوا: قرب له ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيلا، أي تركوه يمر، لأنه إيش؟ وافقهم وقرب وفسد قلبه وذهب دينه، فدخل النار لأنه أشرك الشرك الأكبر. وقالوا الآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله سبحانه عز وجل. فضربوا عنقه، معنى ضربوا عنقه؟ قتلوه، فدخل الجنة. لماذا قتلوه؟ لأنه سب صنمهم وآلهتهم، يقول: أنا ما كنت لأقرب شيئا لأحد حتى ولو إيش؟ ولو مجرد ذباب. أولا ما ينبه عليه الحديث هذا صوابه، علقوا، أو قد ذكر الشيخ في الحاشية، إذن مذكور في الحاشية. فالحديث بارك الله فيكم الصحيح فيه إيش؟ أنه عن طارق بن شهاب عن سلمان، من قوله، من قول سلمان الفارسي، عن طارق بن شهاب عن سلمان قال سلمان دخل الجنة رجل في ذباب. إذن هل الحديث مرفوع أو موقوف على سلمان؟ إذن أولا الخطأ الأول في هذا الكلام أنه جعله من كلام من؟ من حديث طارق عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من حديث طارق عن من؟ عن سلمان، من قول سلمان، أي أنه موقوف وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الوهم. أيضا الخطأ الثاني أنه قال رواه أحمد. إذا قال رواه أحمد وأطلق، إيش يفهم؟ هذا معروف الكتب، إذا قال رواه أحمد وأطلق أي في المسند، بينما الحديث ليس في المسند وإنما رواه أحمد في الزهد. هذا الخطأ الثاني. الخطأ الثالث أنه جعله مرفوعا، وهو إيش؟ مرفوع أو موقوف؟ موقوف. إذن ما هي الأوهام التي في هذا الكلام؟ جعله من رواية طارق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاب أنهم رواية طارق عن من؟ عن سلمان. ثانيا قال رواه أحمد وأطلق وسكت، وهذا في اصطلاح المؤلفين وأهل الحديث إيش؟ إذا قال رواه أحمد وسكت أي المسند، والصحيح أنه ليس المسند وإنما رواه أحمد أين؟ في الزهد، في كتاب الزهد له لإمام أحمد رحمه الله. الوهم الثالث أنه جعله مرفوعا، والصواب أنه موقوف على سلمان. طيب، من درس منكم المصطلح، هناك موقوف يقال له إيش؟ له حكم الرفع. هذا الموقوف على سلمان الفارسي هل يقال فيه له حكم الرفع؟ في هذا الأمر ما دام الراوي سلمان فلا يقال له حكم الرفع. لماذا؟ سلمان رضي الله تعالى عنه كان نصرانيا، وكان من طلاب العلم، أي الذين يطلبون الدين ويطلبون العلم عند إيش؟ عند علماء النصارى، كما هو معروف في سيرته وفي قصته، في قصة إسلامه، وأنه انتقل من الأول إلى الثاني إلى الثالث الرابع، وكلهم من علماء النصارى، حتى صار من إيش؟ من علماء النصارى ثم أسلم رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث محتمل احتمالا كبيرا أنه مما أخذه سلمان عمن؟ عن بني إسرائيل، فإن الذي يؤخذ عن النصارى أو عن اليهود يقال له إيش؟ هو المأخوذ من بني إسرائيل، أي من إسرائيليات، فهذا من إسرائيليات، لأنه محتمل أن يكون أخذه سلمان عن النصارى، أو أخذه من كتب النصارى، فإنه كان نصرانيا رضي الله تعالى عنه ثم أسلم. وعلى القول بأنه موقوف فيكون معناه واضح، حتى لو قلنا هو من كتب بني إسرائيل نشرحه، نقول هذا الصنم كان في بني إسرائيل، وكان في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة صنم لا يتركون شخصا يمر في الوادي ويجاوز الصنم إلا إذا قرب، فمر رجلان فقال الأول قرب، قال ما عندي شيء أقرب. إذن هل هو ما يرى القربة أو ما عنده شيء؟ ما عنده شيء. فلما قالوا قرب له ذبابا، قرب ذبابا وإيش وتركوه ومر. الثاني كان موحدين، قالوا قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله جل وعلا. وهذا فيه إيش؟ فيه سب وإهانة لآلهتهم وصنمهم، فضربوا عنقه وقتلوه لأنه خالف ما هم عليه من الشرك، فدخل الجنة. مناسبة الحديث الباب هذا الموقوف على سلمان، مناسبته واضح أن الذبح عبادة، فذاك الذي قرب ذبابا عبد الله، عبد غير الله، عبد غير الله بهذا الذبح، بهذه قربة، فدخل النار. والآخر قال له قرب فلم يرضى أن يقرب شيئا ولو ذبابا، لأنه يعتقد أن الذبح لا يكون إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا، والقربة بالذبح لا تكون إلا لله، فدخل الجنة. قال مناسبة حيث الباب أنه دل على أن الذبح عبادة، وأن صرفه لغير الله شرك. إذن من ذبح لغير الله وهو ينوي التقرب له والتعظيم فهذا إيش؟ شرك. لو أن الرجل الأول إنما قرب ذباما ليتخلص من شرهم وهددوه قالوا سنقتله، يعذر أو ما يعذر؟ يعذر. لكن هذا سياق الكلام لا يدل على هذا الأمر، لأنه إيش؟ قال ما عندي ما أقرب، قال ليس عندي شيء أقرب، فلما قالوا له قرب له ذبابا قرب. إذن هو اعتذر لهم أنه ما يرى القربة أو ما عنده شيء، ما عنده شيء. أما لو كان مثلا أمسكوا به وقالوا إما أن تقرب أو أن نقتلت، فقرب وهو كاره لهذا الأمر وهو لا يراه وإنما للتخلص من شرهم فهذا إيش؟ معذور. فهذا معذور إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن سياق الكلام أنه قالوا له قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا أي قرب بمعنى عظم، ورأى هذا الفعل قربة لهذا الصنم فتركوه يمر. وإلا لو أنه فعله تخلصا فقط ولا نية بقلبه ولا تعظيم ولا شيء ولا يرى القربة بالذبح لغير الله فهذا يعذر. قال الشارح: ما يستفاد من الحديث، نقرأ الخامسة، أن هذا الرجل دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء. ما هو الذي لم يقصده؟ أنه قال ما عندي شيء أقرب وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. هل هذا صواب؟ ليس بالصواب، لأنه لو أكره وتخلص وأكره على الفعل يعذر. وإنما الصحيح أن الرجل اعتذر أولا لأنه ما عنده شيء، فلو كان عنده شيء ماذا سيفعل؟ كان سيقربه، بدليل أنه لما قالوا له قرب ولو ذبابا قربه ما قرب قرب. إذن لو كان معه ذيك مثلا كان سيقربه ولا كان سيقربه، لأنه قال ما عندي ليس عندي شيء أقربه، فلما قالوا قرب ولو ذبابا قرب. إذن هذه الفائدة الخامسة ليست بالصواب، وإن بل الرجل لما قرب قال ليس عندي شيء أقرب، وقلنا القربة أو التقرب يدل على رضا القلب بهذا العمل. لكن الثاني قال ما كنت أقرب لأحد شيئا، هذا إيش؟ وضح أنه موحد. أما الأول اعتبر أنه ما عنده شيء ليقربه، فلما قالوا قرب له ذبابا قرب ذبابا، وهذا يدل على رضاه بهذه القربة وأنها تفعل لغير الله، لهذا دخل النار. إذن الفائدة الخامسة هذه ليست صواب، ليست بصواب. قال السابعة: أن المعتبر عمل القلب، وإن صغر عمل الجوارح، وإن صغر عمل الجوارح وقل، يعني ما دام في قلبه تعظيم ورؤية أن القربة تكون لغير الله، هذا إيش؟ هذا هو معتبر. حتى لو المقرب، لو أن إنسانا اعتقد أنه يجوز أن يذبح لغير الله، ما حكمه؟ أشرك وما أشرك؟ أشرك ولو لم يفعل. لو اعتقد أنه يجوز الذبح لغير الله والتقرب بالذبح لغير الله ولو لم يفعل، ما حكمه؟ أشرك، لأن العبرة بإيش؟ العبرة بما في القلب من اعتقاد. وضحت يا أخوة هذه الآيات والأحاديث مناسبة للباب.